إذا وجد حلقة من حلق العلم يعتني بها ويحتفي بها ويأخذ نصيبا منها. إذا كان العلم هو العلم الموروث من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج السلف، وقد جاء فضل هذه المجالس أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا وهلموا إلى حاجتكم، فيأتون إلى ذلك المجلس ويحفونه بأجنحتهم إلى السماء، فيعرجون إلى الله ويسأل ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يرحمك الله. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: إذن هم أعظم لك تمجيدا وتسبيحا وتكبيرا. ثم يقول الله: وماذا يسألوني؟ فقالوا: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف ولو رأوها؟ فيقولون: يكونون أشد حرصا عليها. فيقول الله عز وجل: وماذا يستعيذون؟ أو مما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذونك من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله عز وجل: كيف ولو رأوها؟ فيقولون: يكونون أشد منها فرارا. فيقول الله عز وجل حين ذلك: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: أي رب فيهم فلان لم يكن له إلا حاجة، أي لم يكن له في مجلس الذكر. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا الحديث وما تقدمه من الأحاديث فيه فضل الحرص على مجالس العلم وعلى الاعتناء بها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وعنده أصحابه، فدخل ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد مكانا جلس فيه، والآخر جلس في آخر الحلقة، والثالث خرج. فلما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فاحرص يا عبد الله على مجالس العلم، فإن العلم محبته من علامات السعادة كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وبغضه من علامات الشقاوة. فأحب العلم وأحب أهله وبثه ونشره وتعليمه للناس، فهذه طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تعليم العلم وبثه ونشره والاعتناء به. واعلموا معاشر الإخوة كما هو معلن عنه أن هذه الكلمة موضوعها أهم موضوع، وعنوانها عنوان كبير يحتاج إلى محاضرات ودروس صنفت فيه الكتب، لأجله خلق الله الخليقة، ومن أجله قام سوق الجهاد، ومن أجله دعا الأنبياء إلى توحيده وإلى عبادته وحده سبحانه وتعالى، ألا هو موضوع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله المراد به إفراد الله بالعبادة دون ما سواه، وهذا التوحيد كما يقول بعض أهل العلم كابن القيم والشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد وغيرهما، ذكره الله في كل صورة بل وفي كل آية من القرآن، وذلك أن القرآن إما إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فهذا نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات المتضمن لتوحيد العبادة، وإما دعاء إلى هذا التوحيد ونبذ ما سواه من الشرك، وهذا هو توحيد العبادة، وإما إخبار عن إكرام الله عز وجل لأهل التوحيد في الدنيا وما فعل بهم في هذه الدنيا وما أعده الله عز وجل لأهله يوم القيامة، وهذا من جزاء التوحيد. وإما إخبار عن أعداء التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما أعده الله عز وجل لهم يوم القيامة من النكال والهوان والذل إلى غير ذلك، فهذا فيه دلالة على أن هذا التوحيد في كل آية من كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول أهل العلم التوحيد هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، والتوحيد لا يدخل المرء في الإسلام إلا به، وآخر ما يخرج من الدنيا. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا ما خلق الله عز وجل الخليقة إلا لأجل التوحيد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، فلا تصح العبادة إلا مع التوحيد. وأي عبد عبد ربه من غير توحيد فإنه إنما يتعب نفسه. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا لا يقبل الله عز وجل من عبد صرفا ولا عدلا إلا إذا كان موحدا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جذعان كان يصل الرحم ويطعم الطعام، هل نفعه ذلك؟ وابن جذعان أحد أجواد العرب، وكان مضرب المثل في الجود والكرم والسخاء. فقالت: هل نفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. فإذا لا ينفع العبد عمله إذا لم يكن أساسه على توحيد الله عز وجل. فالتوحيد هو أول الأمر وآخر الأمر، وهو ظاهره وباطنه، وهو آخر ما يخرج من الدنيا. إنسان عليه أن يموت عليه وأن يعيش عليه فطرة الله التي فطر الناس عليها. واعلموا معاشر الإخوة أن هذا التوحيد هو الذي يجب أن يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يبدأ بغيره، إذ هو أول الواجبات وأعظمها وأشرفها، وهو أعظم حسنة على الإطلاق، كما أن سيئة الشرك أعظم سيئة على الإطلاق. ولهذا أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الله، واتفقت جميع الرسالات على الدعوة إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول بعثه الله إلا وهو يدعو إلى توحيد الله. ويقول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أن لا إله إلا الله فاعبدون، أن لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا فيه اتفاق جميع الرسل أيضا. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه: فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على هذا الأصل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وبدأت به جميع الرسل، دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأول الرسل إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. يقول الله عنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فنوح عليه الصلاة والسلام بعثه الله حين أن وقع الشرك في قومه. يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة 10 قرون على التوحيد من لدن آدم إلى قوم نوح، فلما حدث فيهم الشرك بتزيين الشيطان وتنسخ العلم عبدت تلك الأصنام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما اختلفوا في هذا الأصل وعبد طائفة غير الله، فأرسل الله عز وجل الرسل لدعوة الناس إلى الدين الحق وإلى توحيده سبحانه وتعالى. وهكذا الأنبياء من بعد نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر قصة نوح: قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فنبي الله هود أول ما دعا قومه إلى توحيد الله، وقال الله بعدها: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. فبدأهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله شعيب أيضا يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا أول ما دعا إلى توحيد الله: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. دعوة إلى توحيد الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. دعوة إلى توحيد الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه إنني براء، إذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا ناظر قومه وناظر الملك، قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله عز وجل عنه: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل للدعوة إلى هذا الأصل. وأول ما بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا سار على هذا الطريق جميع الأنبياء، منهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأول ما أرسله الله عز وجل وأنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، قام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وعم وخص، فقال: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما ناداهم قال لهم: أرأيتم لو قلت لكم إن وراء هذا الجبل عدو، أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال له عمه أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا التوحيد منذ أن أرسله الله إلى أن مات، وهو يدعو إلى توحيد الله. وكان في مرض موته ذكرت عنده كنيسة فيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا لا تجعلوا قبري عيدا. وفي أثناء ذلك كان يدعو إلى التوحيد في حال الحضر، في حال السفر، في حال الأمن، في حال الخوف. ففي غزوة حنين كما جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم مروا على سدرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم، فلما مروا على سدرة أخرى قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قالها قوم حدثاء عهد بشرك. فقال عليه الصلاة والسلام في حال السفر في حال الحرب الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذ بعض الناس يقول في حال الخوف في حال الحرب لا داعي إلى هذا، فإن هذا يفرق الناس ويفت في عزائمهم ويشتت الكلمة، وهذا غير صحيح. فالكلمة لا تجتمع إلا على التوحيد، على كلمة التوحيد، كلمة التوحيد قبل اجتماع الكلمة. فالكلمة إذا اجتمعت على غير التوحيد مآلها إلى تفرق ومآلها إلى نزاعات، ولربما يظهرون في الصورة مجتمعين، لكن كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن لهم طرائق مختلفة، هذا يعبد الله وهذا يعبد الحسين وذاك يعبد السيد البدوي وهذا يعبد السيدة زينب وهذا يعبد التيجاني إلى غير ذلك، وكل يعظم معبوده. فالكلمة لا تجتمع إلا على كلمة التوحيد. ولهذا التوحيد معاشر الإخوة نعمة عظيمة، والله عز وجل في سورة النحل التي تسمى كما يقول العلامة ابن القيم سورة النعم، ذكر الله عز وجل فيها أصول النعم. أول نعمة ذكرها نعمة التوحيد، أول نعمة قبل بقية النعم من المراكب والمآكل والمشارب والمطاعم. يقول الله سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا الله فاتقون، أن لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة هي نعمة التوحيد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أطيب ما في الدنيا معرفة التوحيد، وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه. ولا يعلم عظم هذه النعمة إلا من تلذذ بها وعرف نعمة التوحيد ورأى من ضل عن هذه النعمة كيف يتخبط في ظلمات الجهل وظلمات الشرك، هذا يعبد صنما وذاك يعبد وثنا وهذا يعبد هواه وهذا يعبد الحيوانات وذاك يعبد الحشرات وهؤلاء يعبدون الشياطين، تخبطوا في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالتوحيد نعمة عظيمة يحصل به انشراح للصدور وطمأنينة للقلب، وتحصل به أيضا الحياة الطيبة. لا يمكن أن تكون الحياة طيبة إلا إذا كانت على التوحيد. لا يمكن أن يسعد الإنسان في حياته إلا إذا كان على التوحيد. لا يغرنك ما عليه أهل الدنيا من متاع زائل سريعا يذهب ويزول، أو تلك الابتسامات أو تلك الصور التي يتنزل عليها قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم واصفا أهل الإيمان أهل التوحيد بالحياة الكريمة الطيبة التي يسعى إليها عامة البشرية، فالناس جميعا يطلبون الحياة الطيبة، ظنون أنها في الملك، وآخرون أنها بالمال، وآخرون أيضا أنها بالزوجة الجميلة أو بالأولاد أو بالصحة والعافية، وهذا كله بعيد عن الحياة السعيدة الطيبة. يقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يمكن أن تكون الحياة طيبة إلا إذا كانت على هذا الطريق وهذا المنهاج، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا عبر الصحابة رضي الله عنهم بما كانوا عليه قبل التوحيد بالظلمات والجهل، فجاء الله بهذا الإسلام النور فحصلت به البصيرة والطمأنينة والعلم وزكاة النفوس. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، وعلى رأس هذا الخير بل هو أسه وأصله توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو خير، وكل خير يحصل للعبد فهو من آثار التوحيد. كل ما يقع للعبد من خير فهو من آثار التوحيد. إذن الحياة الطيبة في توحيد الله سبحانه وتعالى إذا رسخ في القلوب حصلت به الحياة الطيبة، يحصل به الأمن والأمان، الأمن في الأوطان، والأمن على الأموال، والأمن بإذن الله من الزيغ والهلاك وسلوك طريق الغواية. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الظلم بالشرك، لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد هو حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. توحيد حصن الله الأعظم، حصن حصين وأساس عظيم. من دخل هذا التوحيد وعرفه وعمل به وتمسك به كان من الآمنين، كما قال الله: أولئك لهم الأمن وهم أيضا أهل الهداية. هم أهل الهداية، والهداية من أعظم المطالب التي يطلبها العبد من ربه ومولاه. ولهذا كل مصل في كل ركعة يطلب هذا الأمر العظيم: إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وذكر قبلها إخلاص العبادة لله وحده: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يطلبها من ربه. ولهذا جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهداية مطلب عظيم، ولا يمكن أن يكون الإنسان على الهداية وهو ليس على توحيد الله. ولهذا قال في نهاية سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي اهدنا إلى الصراط المستقيم الذي يسلكه من أنعمت عليه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بهذا الطريق. ولما كان الحق يقابله الباطل، والتوحيد يقابله الشرك، والسنة تقابلها البدعة، استثنى وقال: غير المغضوب عليهم، وهي طريق اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به، ولا طريق الضالين الذين هم النصارى الذين عملوا بغير علم. إذن طريقان مذمومان: عدم العلم عدم العمل بالعلم، أو عدم العلم والعمل على جهل. ولهذا روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فإذا كان الأمر كذلك فالهداية نعمة عظيمة ومنة جليلة. ولهذا يقول الله عز وجل على أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية منا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من عطاء الله لأهل التوحيد أن يمكن الله لهم ولو بعد حين، ولو طالت زمان الشدة، ولو طالت المحن والابتلاءات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الشدة بتراء، الشدة بتراء لا تدوم. ويقول أيضا: من ظن أن الله يديل الباطل إدالة مستمرة فقد أساء الظن بالله. الباطل قد يغلب في بعض الأحيان وينتشر لكن لا يستمر، الشدة بتراء لا تدوم. والله عز وجل وعد بالتمكين ووعد بالنصر، لكن على المرء أن يحقق الشروط. يقول الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاث وعود عظيمة: تمكين، الاستخلاف، الأمن. وهذه مطالب الناس، مطالب الناس هذه الأمور. ليمكنن لهم في الأرض ويستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني، ليس فقط، لا يشركون بي شيئا. خلاص العبادة لله وحده، وهذا هو التوحيد. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ومن حقق هذا نصره الله ومكن له واستخلفه وأمنه سبحانه وتعالى. وعلى قدر تحقيق التوحيد يقع للمرء ما وعد الله سبحانه، وكلما نقص من ذلك حصل له النقص وحصل له ما يحصل. ولهذا فإن التوحيد معاشر الأحبة سبب من أسباب النجاة من عذاب الله والنجاة من النار. فقد جاء في حديث ابن مسعود وبنحوه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جاء في رواية: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لا يشرك بالله شيئا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، بمعنى من أتى بالتوحيد وحقق التوحيد كان له الأجر والثواب العظيم. ولهذا رتب على التوحيد من الأجور العظيمة الكثيرة. فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب ورفعه الله 100 درجة وحط الله عنه 100 خطيئة وغفرت ذنوبه، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى إلا رجل أتى بمثل ما أتى أو زاد. وفي بعض الروايات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فضل من الله سبحانه وتعالى على من حقق التوحيد وعلى من أتى بهذا التوحيد وجعله نصب عينيه واعتنى به واهتم به، لأنه حق الله على العبيد. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد، هذا هو توحيد الله. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهو حقه العظيم. ولهذا لا يمكن كما سبق أن يقبل من عبد صلاة ولا صيام ولا زكاة وهو لم يوحد ربه، وهو لم يوحد ربه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عند البخاري في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، توحيد الله هو البداء به. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. مفهومه أنهم إذا لم يجيبوا إلى توحيد الله فإنه لا تنفعهم ولو صلوا، لا ينفعهم. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. هذا فيه أن البداء وأول واجب هو التوحيد، خلافا لما يقوله المتكلمون. فمنهم من يقول أن أول واجب هو الشك والعياذ بالله، وقائلون يقولون أول واجب هو النظر، وهذا كله مخالف لما دلت عليه النصوص. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا أول واجب على المرء، وهو الذي يجب أن يكون على رأس الدعوة إلى الله. كل دعوة لا يبدأ بها، لا يبدأ فيها بتوحيد الله، فاعلم أنها دعوة على غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتسلك غير منهاج النبوة. لأن منهاج النبوة ومنهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البداءة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يسأل الناس يوم القيامة عن التوحيد، الله عز وجل سائلهم على هذا التوحيد. قال البخاري رحمه الله تعالى قال عدة من أهل العلم في قول الله سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسألون عن لا إله إلا الله. قال ابن حجر في الفتح قال ومن هؤلاء العدة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومجاهد. فالله عز وجل سائلنا عن توحيده، هل حققنا التوحيد؟ هل أخلصنا توحيدنا لله؟ هل دعونا إلى التوحيد وبينا التوحيد للناس ودعوناهم إليه ووضحناه في خطبنا، في دروسنا، في محاضراتنا، في مجالسنا، في مؤلفاتنا، في رسائلنا، في مكاتباتنا، في حديثنا مع الناس؟ إذ هو أعظم الأركان وأول الواجبات توحيد الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك إذا دعوت إلى التوحيد سيقع لك عداوة وهجمة شرسة من أعداء التوحيد الذين قالوا من قبل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا دعوت إلى توحيد الله نبذوك وسخروا منك ولمزوك بالألقاب التي يريدون بها التنفير عن التوحيد، كقولهم يبغض الصالحين أو لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء بدين جديد أو هذا يكفر المسلمين ويكفر أهل لا إله إلا الله، وقد قالوا قبل ذلك أسلافهم وأئمتهم في الضلال في الأنبياء ما هو أشد من ذلك، قالوا فيهم سحرة وكهنة ومشعوذين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وأيضا رجموهم وشتموهم وسبوهم، فلا عليك يا عبد الله، فأنت في الطريق الصحيح. إذا قاموا عليك لبدا فاعلم أنهم قد قاموا على من قبلك، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقومون عليه لبدا. وهذا أمر من سنن الله عز وجل. وهؤلاء إذا دعوت إلى توحيد الله قالوا هذا يفرق الناس، وهذا جاء بدين جديد، وهذا يطعن في الأئمة والعلماء. وإذا دعوت إلى التوحيد جعلوا يثبطون من شأن التوحيد ويقولون أن هذا تحصيل حاصل، إذ الناس أهل الإسلام وأهل توحيد وهم يغضون الطرف أو يتعامون عما يقع من عبادة غير الله في بعض الدول الإسلامية. أكثر من 75,000 ضريح يعبد من دون الله، وتشد لها الرحال كما تشد الرحال إلى المساجد الثلاث، ويطاف بها كما يطاف ببيت الله سبحانه وتعالى الكعبة، ويذبح لها كما يذبح لرب الأرباب سبحانه وتعالى، وينذر لها ويتوكل عليها وترجى وتدعى ويستغاث بها، ولها الأوقاف والأموال والنذور، حتى ذكروا أن بعض القباب لها من الأموال السنوية ملايين ترد إليها من كل جانب، أوقاف وصدقات. ولكن كما قال الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بسيف الحجة والبيان الذي قال الله عز وجل عنه وجاهدهم به جهادا كبيرا، والذي قال الله عنه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، سيف الحجة والبيان. وهؤلاء إذا ذكرت تلك الأضرحة وتلك الآلهة التي تعبد من دون الله استبشر أحدهم وانطلق واستنار وجهه، وإذا ذكرت التوحيد وأوردت الآيات عبس وكشر كما قال الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الأضرحة ساروا يصردون الخرافات والرؤى والقصص، حصل لفلان كذا فلجأ إلى الضريح فشفي، نصر، رزق بالولد، فتح الله عليه أبواب الرزق أو فتحت له أبواب الرزق، يستبشرون وينشرون ذلك. أهل التوحيد أولى بنصرة دين الله والدعوة إليه، لأننا نرى حملة شرسة من هؤلاء في إشغال شباب أهل الإسلام بترهات وتافهين لا يستحقون منك أيها المسلم حتى النظر. شغلوهم، فإذا فتحت مواقع التواصل أو الإذاعات المرئية أو المسموعة لا يكاد يطرق سمعك إلا محلل سياسي، إلا مثبط عن توحيد الله، إلا من رحم الله، أو طاعن في أهل الإسلام أو في أئمة الإسلام أو في ولاة الأمر إلى غير ذلك، وتناسوا الأمر العظيم الذي هو أمر توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى فاق هؤلاء في شركهم وضلالهم شرك الأولين من شرك كفار قريش كما قاله الشيخ المجدد. فالمشركون الأوائل كانوا في حال الرخاء يشركون، وفي حال الشدة يخلصون، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إذا هم يشركون. هذا حالهم، وحال المشركين في الأزمنة المتأخرة شرك في الرخاء والشدة، بل يعظم شركهم في حال الشدة، حتى قال قائلهم أيام التتار: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، بدلا أن يقول لوذوا بالله وارجعوا إليه واعتصموا بجنابه واعتصموا بالتوحيد، يقول لوذوا بقبر أبي عمر. فاق شرك الأوائل في الرخاء والشدة. والأوائل كانوا إذا أشركوا وعبدوا مع الله غيره، إما عبدوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أحجار وجمادات، وأما هؤلاء فعبدوا شياطين، وعبدوا مردة وكفرة وفسقة وفجرة، أناس يعرفون بالشر والبلاء، يدعون فيهم الولاية، وهم من أفسق الناس وأفجر الناس، حتى يقول قائلهم: ما في الجبة إلا الله، يدعي أنه إله والعياذ بالله. أما أولئك عبدوا اللات، وهو رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، ومنهم من عبد عزيرا، ومنهم من عبد عيسى، ومنهم من عبد الملائكة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أو عبدوا الأحجار والأشجار، جمادات مخلوقات مطيعة لله سبحانه وتعالى. وأيضا أولئك أشركوا في الألوهية، وأما في الربوبية كانوا يعتقدونها في الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقرون. أما هؤلاء فمنهم من يعتقد أن الولي بيده كل شيء، وأنه بيده النفع والضر والإحياء والإماتة والرزق وتدبير السماوات والأرض، وهذا أشنع وأفظع وأعظم من كفر الأوائل الذين أقروا بالربوبية لله، الرزق والإحياء والإماتة والتدبير والخلق يعترفون بها لله سبحانه وتعالى. ولهذا يروى أن حسين والد عمران بن حسين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من تجعل لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك من في الأرض. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن الإقرار بالربوبية لله واللجوء إليه في حال الشدة أمر دلت عليه النصوص في القرآن. فهذا يدلك يا معاشر الشباب على غربة التوحيد، وأن أمر التوحيد لا بد أن يقوم به أهله في الدعوة إليه ونصرته وبيانه والذود عنه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن أمان رحمه الله تعالى: علينا أن نتعلم التوحيد وأن نكثر من دروس العقيدة لشبابنا، لأننا في زمن كثرت فيه الأهواء، وفي زمن كثرت فيه الفتن، وفي زمن كثر فيه البلاء. نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود في بيان هذا الأصل العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس. ولا تستعظم كلمة كثير أو أكثر، فربنا سبحانه يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى. فالله الله معاشر الإخوة في العناية بأمر التوحيد وفي كتب التوحيد الموثوقة التي كتبها العلماء الراسخون وبينوها ووضحوها للناس وحذروا من نقيضها من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأعظم السيئات على الإطلاق. فالله سبحانه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. محرم الجنة عليه أبد الآباد. والأعمال التي يعملها في الدنيا وظاهرها الصلاح يطعم بها في الدنيا كما جاء في مسلم يطعم بها. فإذا جاء يوم القيامة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا تنفعه الصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك لأنه لم يحقق ولم يأتي بهذا الأصل العظيم وهو توحيد الله وهو توحيد الله. لأن الشرك يحبط جميع الحسنات. ولهذا لما ذكر الله عز وجل 18 نبيا على نسق واحد في سورة الأنبياء في سورة الأنعام قال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول لسيد الخلق وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واعلم يا عبد الله أنه وإن كنت موحدا يجب عليك أن تخاف على توحيدك لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا يقول الله عز وجل عن إمام الحنفاء وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا إمام الحنفاء الذي قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. يقول العلامة ابن القيم لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد إلا ملة نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلينا أن نخاف وعلينا أن نتسلح بسلاح العلم. ولهذا يقول العلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله وإنما الخوف على الموحد الذي ليس معه سلاح سلاح العلم سلاح العلم. لأنه إذا قصر في هذا الباب كان عرضة للشبهات وكان عرضة للأهواء وتخطفته الشياطين يمنة ويسرة. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالعلم يا عبد الله سلاح. العلم الموروث من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تتسلح بهذا وأن تعرف طرائق أهل الحق وأيضا طرائق أهل الباطل حتى لا تقع فيها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين سبيل المجرمين. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما يخاف على من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الشر، يخاف عليه أن يقع في طرائق أهل الشر وطرائق أهل الجاهلية. فالعناية، العناية بأمر التوحيد والاهتمام به والدعوة إليه حتى تكون من أهله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فاعتنوا يا رعاكم الله بهذا الباب، واعتنوا بأمر العلم، فإن العلم نور. والعبد إذا قطع عن العلم وقع في الضلال ووقع في الباطل. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في صيد الخاطر، كما في تلبيس إبليس، أول تلبيس إبليس على ابن آدم هو صده عن مجالس العلم، فإنه إن فعل أوقعهم وخبطهم في الضلال كيف شاء. إذا صدك عن العلم وقال لك العلم صعب، أو أن هذا أمر سهل ومعلوم، يكررون كلاما معروفا، أو هذا فيه وذاك فيه، أو يتبع بعض أهل الفتن فيصد عن مجالس الذكر فيقع في الضلال. ورويدا رويدا قد رأيناهم من سنوات ومن عشرات السنين، كل من انصرف عن أهل العلم شيئا فشيئا يقع في الباطل ويستمرئ الباطل والفتن والأهواء، لأن الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، كما جاء في مسلم الحديث حذيفة. فالقلب الذي يشربها يصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا صد عن مجالس العلم وأبغض أهل العلم وأخذه قطاع الطريق إلى مجالس الجهل، مجالس القيل والقال، ومجالس الفتن، فتأمل عاقبته إن لم يعد ويرجع إلى الله فإن عاقبته سيئة. نسأل الله حسن الخاتمة. فالله الله معاشر الإخوة في العناية بأمر التوحيد والدعوة إليه وتوضيحه للناس وعقد الخطب والمحاضرات والدروس وإرسال الرسائل في إيضاحه وبيانه ودعوة الناس إليه، فإنه أهم المهمات وأعظم الأمور، وأصل هذا الدين توحيد الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر. يقول: هل يوجد كتاب مختصر لتعليم الأبناء الصغار التوحيد؟ كتب كثيرة، منها الشيخ المجدد له كتاب للمبتدئين، كتاب صغير للأطفال في تعليم التوحيد على هيئة سؤال وجواب، وهو مطبوع. وأيضا كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي، وكتاب مفيد أيضا في هذا الباب. وكذلك كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، كذلك مفيد في هذا الباب. فيجد طالب العلم بغيته في مثل هذه المراجع. يقول: أنا أطلب العلم فأرجو منك ومن الحضور الدعاء لي بالثبات والحفظ وحسن القصد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا ونياتكم ونيات هذا الأخ، وأن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يجعلنا جميعا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلنا دعاة مهديين صالحين مصلحين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن أنصحك أيها السائل، إياك أن تطلب العلم من غير شيخ، فإن هذا مزلة أقدام ومضلة أفهام، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ومن رام العلوم بغير شيخ ضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من توم الحكيم. فأطلب العلم من مصادره واسلك الجادة في طلب العلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.